라카라틀 기오리다들 인도로 니키아들 쿠리아들 주노비아 통일뉴스 안나 수카나 마드라트 대손 아까무 이스티말 아르비아 야말 아시르미나 샤를 할리 무탈리비나 빌할리서 헤헤 리카리오틀 이스트루카길 진시 릴주실라바니 طالبا فيل متكلمون السلطه بإلغاء الاتفاق الخضوعي حول قضية الاشتراك الجنسي وإنشاء مؤسسة مالية وأكدوا عزمهم على مواصلة النضال إلى أن تعترف وتعتذر اليابان رسميا عن جرائمها بشأن الاشتراك الجنسي والدفاع عن تمثال الصبية. هذا وأكدت يونام نوس الكورية الجنوبية يامال أول من هذا الشهر أن حكومة باكنه لا تكتفي بإنشاء ما يسمى بمؤسسة مالية من التصالح والشفاء باسم مساعدة المتضررات من العبيدات الجنسية بكلة من الأموال التي ترميها إليها اليابان، بل قررت تحمل مصاريف إدارتها بغض النظر عن احتجاج أبناء كوريا الجنوبية.